قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة من الصاع من الرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لكن هل يجوز اعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟ لا يجوز اعطاؤها الا للفقير من المسلمين فقط. ايضا نود ان نعرف حكم نقلها الى البلدان البعيده بحجه وجود من الفقراء الكثيرين من القارات تاخذ عنها. نعم. يكون صدقه الفطر الى بلاد غير بلاد الرجل الذي اخرجها ان كان الحاجه لان لم يكن عنده احد من الفقراء فلا باس به، وان كان لغير حاجه لان وجد في البلد من يتقبلها فانه لا يجوز. طيب نود ايضا ان نعرف حكم وضعها عند الجار حتى ياتي الفقير دون توكيل من الفقير. نعم، يجوز الانسان ان يضعها عند جارك ويقول هذه لفلان فجاء فاعطها اياها، لكن لا بد ان تصل يد الفقير قبل صلاه العيد لانه وكيل عن صاحبها. اما لو كان الفقير قد وكله، اما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اخذ الزكاه الفطر من جارك لي، فانه يجوز ان تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صاحبها. طيب لو مثلا وضع عند جاره ولم ياتي من يستحقها قبل العيد وفات وقتها، فما الحكم؟ ذكرنا اذا وضع على جار عند جار فان ان يكون جاره وكيلا للفقير، فاذا بلغ وصلت الى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا يضر، والا فانه بان كان الفقير بموكله فانه يلزم الذي عليه الفطره ان يسعها بنفسه ويبلغها الى اهلها. لكن السؤال، لو مثلا تاخرت حمله يوم العيد فماذا يصنع؟ هل يعيدها الى ماله او اذا تاخر عن صلاه العيد ولم يؤديها فانها لا تقبل، لانها عبادة مؤقته بزمن معين، فاذا اخرها بغير عذر فانها لا تقبل. اما اذا اخرها بعذر كنسيان او لعدم وجود فقهاء في تلك اللحظه فهذا لا بأس. لكن في هذه الحالة يعيدها إلى ماله أو يلزم إخراجها من المال؟ سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي. بقي علينا نود أن نعرف ما الذي يقوله المسلم إذا رؤي هلال شوال وقبل صلاة العيد. الذي ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد قول الله تبارك وتعالى ولتكن العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما هي صيغة التكبير؟ أن نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد.